مين الحاسس بيك يا قلبي؟ مين يداويك يا قلبي؟ مين الحاسس بيك؟ كل اللي حصل لي يا قلبي، كل اللي حصل لي يا قلبي، من الحب الأولاني أصل العبصي غدر بطفو غريب، بس الألم بالطيب برموش الأسمراني. أصل العبصي غدر بطفو غريب برموش الأسمراني. الصبر بعده طال، لو يوم يرمي التماس ويطمني بسؤال. قلل عليا قاسي والصبر بعده طال، لو يوم يرمي التماس ويطمني بسؤال. الشوق يهون وازاي اخون وغرامه كل ناس؟ الشوق يهون وازاي اخون غرام كل ناس؟ غرام كل ناس. أصل الوابصي غندر بطفو غريب، بس الألم بالطيب برموش الأسمراني. أصل الوابصي غريب برموش الأسمراني. حبيبي اللي نساني وسألني من العذاب، هو اللي هوى دواني وهوى من غير حساب. ده حبيبي اللي نساني سألني من العذاب، هو اللي هوى دواني وهوى من غير حساب. برتاح معاه واسمع نداء اضحك للدنيا تاني. برتاح معاه اسمع نداء تضحك للدنيا تاني. تضحك للدنيا تاني. أصل الوابصي غدر بطفو غريب، بس الألم بالطيب برموش الأسمراني. أصل الوابصي غريب برموش الأسمراني.